السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. رضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، موعظتنا في هذه الليلة موعظة موجزة مختصرة بناء على رغبة إخوة الكرام أهل هذا الحي المبارك، وعلى رغبة أخي الكريم إمام المسجد الشيخ محمد السرمي، تقبل الله منا ومنه ومن المسلمين أجمعين. وأنا على يقين بأن دروس الشيخ فيها علم وتذكير، وما موعظتي في هذه الليلة إلا مشاركة لأخي الكريم كما يقوم به. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. أخوتي الكرام، هذه الموعظة لن أذكر فيها شيئا جديدا، كل واحد منا يعرفه، ولعله يترجمه في سلوكه مع ربه في جميع شؤون حياته. إنما أريد أن أذكره من باب التذكير، فقد أمرنا الله بذلك، وأمرنا أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. وكلما أذكره ظالم ظني معلوم عند المسلمين أجمعين، لكن كما قلت ذلك من باب التذكير. ولذلك انجلس هذه اللحظات القصيرة وتحصل له فائدة التذكير، ومن ترك فما أظن أنه سيفوته شيء. ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يتقبل منا بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوة الكرام، موعظة هذه الليلة تدور حول أمر كما قلت يعلمه كل أحد وينبغي أن يعيه كل أحد، وهذا الأمر هو لو تعلم كل واحد منا الناس لرآهم يعملون أعمالا ولا يخلو أحد من عمل. لكن يتفاوت الناس في أعمالهم، فمنهم من يغتنم حياته فيعمل الخيرات، ومنهم من يتخلق في هذه الحياة ويبتلى بالمنكرات والقادرات، لكن لا يخلو شيئا من عمل، ولا تخلو نفس من نية وقصد وهم وعزم. والنفوس جوالة، إما أن تجول نفس الإنسان حول العرش، وإما أن تكون حول الحش، وكل واحد سيعمل في هذه الحياة ولا بد. فمنهم من يعمل عملا صالحا يفك رقبته من النار، ومنهم من يعمل عملا خبيثا يوبقه في النار. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يسأل سائل ومن حقه أن يسأل متى يكون العمل صالحا فيقبل عند الله عز وجل ويثاب عليه الإنسان، ومتى يكون العمل بخلاف ذلك. وحقيقة هذا الأمر إخوة الكرام ينبغي أن يعيه كل فرد منا، وهذا هو موضوع موعظتنا في هذه الليلة المباركة. العمل الصالح، متى يكون العمل الصالح؟ الشروط التي إذا وجدت في العمل صار صالحا وقضيه الله عز وجل. أعمالنا كثيرة، فلا بد إذا من شروط لهذه الأعمال تكون صالحة عند ذي العزة والجلال. إخوة الكرام، لا يكون العمل صالحا مقبولا عند الله عز وجل إلا إذا وجد فيه ثلاثة شروط فأوجب الكلام عليها إن شاء الله. وكما قلت هي معلومة وهذا موضوع موعدتنا في هذه الليلة المباركة. الشرط الأول أن تكثر الأعمال من مؤمن لله جل وعلا. فلا بد من الإيمان بالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن انحرف عن الإيمان ووقع في الإشراك أو الكفر بالرحمن فمهما عمل من الأعمال الحسان رد عليه ولا تقبل عند ذي الجلال والإكرام. وقد قرر الله هذا في كثير من آيات القرآن فقال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حبط عمله. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأخبرنا الله جل وعلا أن من خرج عن الإيمان فهو من أهل الإكرام. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الكافرين. فإذا لم يتصف الإنسان بصفة الإيمان أعماله مردودة عند ذي الجلال والإكرام. فلو قدر أنه قام بصدقة أو صلة رحم أو غير ذلك من أنواع الذنب كل هذا سيرد عليه ولا يقبل عند الله عز وجل. كما قرر الله جل وعلا هذا في آيات القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا في سورة الفرقان وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والهباء إخوة الكرام هو الشعاع الذي يرى عند شدة حرارة الشمس. هباء يتطاير عند شدة حرارة الشمس ذرات صغيرة. هذه هي الهباء هباء منثورة. والهباء هو ذرات التراب الصغيرة التي تطاير عند وجود الرياح. والهباء هو النار إذا احترقت وطارت رمادا ثم عبثت بها الرياح فتطايرت هنا وهناك. هذا هو الهباء. والهباء هو رذاذ الماء عندما يتطاير إذا صب الإنسان ماء فيخرج منه رذاذ خفيف. هذا هو الهباء. يقول الله عن أعمال الذين لا يرجون لقاءه إذا قدموا عليه يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. وهذا الهباء يكون متفرقا متباعدا بحيث لا تجتمع ذرة مع ذرة. فلا ينفعهم عمل عند الله جل وعلا هباء منثورا. والهباء في الاصل متفرق. لمن يقرر الله المعنى اتم تقرير اربطه من كلمه الثانيه الاخرى هباء منثورا. فهذا الذي يسميه علماء الدلاله في علم البشر بالفغاد والتكوين. وهو ان يربط المتكلم كلامه بكلمه يزيل بها اللفظ ويقرر المعنى في النفس فيرجع عنها الله لتستقر في الفهم. والامر كذلك الهباء هو الشيء المتطاير فاتبعه بهذه اللفظه منثوره يبين انه لا يجتمع. ولا يمكن ان تكون ذره مع ذره. فجعلناه هباء منثورا اي متفرقا ظاهرا لا وجود له ولا ثبات ولا استقرار ولا نفع ولا محاله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا رحله الكرام في الاخره. والله لا يظلم احدا فما يجري من الكافر من حسنات في هذه الحياة من صلة رحم أو صلة من أولي الثالث يكافر الله عليها في هذه الحياة من صحة وطعام وهواء وشرب وغير ذلك. كما ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. هذا كرم الله على المؤمنين أن يعطى عليها مكافأة وجزاء في الدنيا من صحة ونعم لا تحصى وحياة طيبة مطمئنة، لكن يدخر له الأجر العظيم عنده يوم الدين. يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسناته التي عمل بها في هذه الحياة الدنيا حتى إذا أقضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. فأعطاه الله جزاء ما عمل في هذه الحياة عندما سخر له الهواء والماء والغذاء والكساء وغير ذلك من النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا عن الثواب في الآخرة يضيع وقوت الكافر على عمله في هذه الحياة، أما في الآخرة فلا ينتفع بعمل ما دام كافرا بالله مشركا به جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد، والرماد هو الحطب إذا احترق، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يعذرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وضرب الله مثلا ايضا لاعلام الكفار في سوره النور بل مثلين، فقال جل وعلا: والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا هو المثل الاول. أعمال الكافر في هذه الحياة يتوقع عليها نفعا هو في ظنه ووهمه بعد الممات لا حقيقة لذلك، حاله كحال من ينظر إلى السراب وهو ما يتراءى من ماء لمن ينظر في شدة الحرارة عند الظهيرة في الصحراء. لو نظر الإنسان إلى الصحراء إلى الأرض الممتدة في الصحراء الواسعة عند الظهيرة لتراءى له أنه يوجد أمواج من المياه يركب بعضها بعضا، لكنه إذا اقترب من ذلك المكان الذي يخيل إليه أنه فيه ماء تبين أنه لا يوجد ماء إنما هو سراب تراءى له ولا حقيقة له. وهكذا عمل الكافر والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بأرض منبثقة، والسراب ما يتراءى للناظر أنه ماء عند شدة الحر وليس بماء، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والمثل الثاني: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا نورا فما له من نور. إذا ظلمات كثيرة متداخلة متقاطعة، الظلمة الأولى بحر لجي عميق فلا يرى ما في قارب، يرتفع على هذا البحر أمواج تمنع الرؤية فلا يمكن أن ترى سطح البحر من كثرة الأمواج فضلا عن رؤية قعره، ويعلو هذه الأمواج سحب كثيفة مظلمة ظلمات بعضها فوق بعض. وهكذا عمل الكافر ظلمة في هذه الحياة ولا يرتفع به بعد الممات. إذا إخوة الكرام، الشرط الأول لقبول العمل عند الرحمن الإيمان بذي الجلال والإكرام. نسأل الله أن يشرح صدورنا بالإيمان به واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني لقبول العمل ليكون صالحا ويقبل عند الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقوم به من أعمال. هذه الأعمال التي تصدر منا بعد لا نمنا بربنا ينبغي أن تكون على حسب شرع رسولنا صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله جل وعلا، سواء في عقائدنا، سواء في عباداتنا، سواء في معاملاتنا، سواء في أخلاقنا وآدابنا، سواء في عقوباتنا وتأديبنا لغيرنا وحبنا وبغضنا لها. كل هذا ينبغي أن يؤخذ من مشكاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون على حسب شرعه، وأن لا يكون للإنسان إمام في هذه الحياة إلا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. ونسأل الله أن يدعونا به يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإيمانهم، نسأله أن ينادينا يوم القيامة يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام ويا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يوم ندعو كل أناس بإيمانهم لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الحركات والسكنات. ومن آمن بالله وعمل بعد ذلك على حسب رأيه وهواه وعرفه وعادته فعمله مردود عليه، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمل عملا ليس عليه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا العمل الموافق شرع النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود على فاعله سواء كان من المؤمنين أو لا، وهو مردود على فاعله سواء أراد به التقرب إلى الله أو لا. فلا يقبل العمل عند الله إلا إذا كان موافقا لشرع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الحركات والسكنات. فإذا عمل الإنسان عملا ليس عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه كفراق، ولا يتحقق الإيمان ولا يقبل إيمان الإنسان حتى يكون هواه تبعا لشرع النبي عليه الصلاة والسلام، كما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه الإمام أبو نعيم في كتاب الأربعين، فشرط أن لا يوجد في كتابه إلا حديثا صحيحا للمقلد عن الثقة، والحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ورواه البيهقي ورواه البغوي في شرح السنة ورواه الإمام أبي نصر المقدسي في الحجة على تاركه أن الحج وإسناد الحديث في درجة الحسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا المعنى الذي قرأه نبينا صلى الله عليه وسلم أشار إليه ربنا في كتابه فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الشرط الثاني ليكون العمل صالحا وليقبل عند الله جل وعلا إيمان واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، إيمان بالرحمن واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. والشرط الثالث إخلاص لله جل وعلا في الأعمال التي نقوم بها، آمنا به واتبعنا شرع نبيه عليه الصلاة والسلام وأردنا بجميع أعمالنا التقرب إلى ربنا دون حظ من الحظوظ النفسانية أو الدنيوية، كما أشار ربنا جل وعلا إلى هذا الشرط بقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإذا كان الإنسان من المسلمين واتبع في عمله هدي النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، لكن ما أراد بذلك وجه رب العالمين، أراد مراعاة الناس، فضلا من صديق الدنيا، حطام عادلة، فعمله لا يقبل عند أحسن الحاكمين سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان قصده وغايته في هذه الحياة أن يقوم بالطاعات ليحصل حطام الدنيا وعرضها وحظوظها من جاه ومنزلة وأي شيء بعد ذلك من الأمور الدنيوية الخبيثة، فليس له عند الله من خلاق، وأجره معجل له في هذه الحياة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد وضح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا في أحاديثه الكثيرة الصحيحة، تبين لنا أن العمل يقبل أجرا على حسب نية العامل، وأن العمل يثاب عليه الإنسان أو يعاقب عليه عند الرحمن على حسب نية العامل وتصحيحه وغيرهما. من حديث عمر بن الخطاب: كان بالنيات قبولا وردا، انما الاعمال بالنيات ثوابا وعقابا، يقبل العمل او يرد، تساب عليه او تعاقب عليه على حسب ما في نيته. فاذا امنت بربك جل وعلا وكان العمل مشروعا على حسب شرع نبيك عليه الصلاه والسلام، لكن ما اردت به وجه الله فهو مردود عليه، فمن هاجر لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فأجره لن يضيع عند الله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن هاجر لعرض دنيوي فهجرته إلى ما هاجر إليه. من هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ليس كل مهاجر إنما هو خاطب أو تابع. من هاجر لدنيا او لزواج امرأة اظهر الهجرة لله وفي سبيل الله واراد حطام الدنيا فهجرته الى ما هاجر اليه. والاخلاص لا بد من اخلاص النية للرحمن فيما نقوم به من الاعمال التي نتقرب بها الى الله جل وعلا. وقد اخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن النية إذا ثبتت فالعمل يرد ولا يقبل، وليس للإنسان من عمله إلا ما نواه ودار في نيته. ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي في حديث المستدرك في حاكم بسند صحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غزا ولم ينوي من غزوته الا عقالا فليس له الا ما نوى. سبحان الله، عرض نفسه للقتل واولاده للنسل وقاتل في سبيل الله فليس له من هذا القتال في نيته الا عرض الدنيا، يريد ان يغنم غنيمه فقط، ولا يريد اعلاء كلمه الله، ولا يريد نصرة دين الله، قاتل ليحوز غنيمة، أي غنيمة أيضا، عرض خفيف يريد حبلا فقط، يريد أن يغنم حبلا ليربط به دابته. من غزا ولم ينوي من غزوته إلا عقالا فليس له إلا ما نوى، وليس له عند الله من خلاف. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم الشرعي من تعلم القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك من علوم الشرع المطهرة المباركة ولم يرد من تعلمها إلا الدنيا فليس له عند الله من خلاق، وجزاؤه النار النار. وبكى هذا في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وابن ماجه، والحديث رواه ابن حبان الحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلم الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه لا يريحها. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنه يوم القيامه. فالعمل الصالح اخوه الكرام لا يكون صالحا عند ربنا الرحمن الا بثلاثه شروط: ايمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، تحكيم لشريعه الله في ذلك العمل، وان يكون ذلك العمل على حسب هدي النبي عليه الصلاه والسلام. شرط ثالث: اخلاص لله في ذلك العمل، وان يريد به وجه الله عز وجل دون حظ من الحظوظ الدنيويه. هذه الشروط الثلاثه قررها الله جل وعلا في كثير من الايات، واخبرنا انه لا ينجو عنده الا من قام بها في اعماله في هذه الحياه. يقول الله جل وعلا في سوره البقره: قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بلى، من اسلم وجهه لله وهو محسن فله الاجر عند ربه ولا خوف عليه ولا هم يحزنون. اسلام الوجه لله يحتوي على شرطين: ايمان به واخلاص له. اسلم وجهه لله، امن بالله، واخلص العمل له وهو محسن، وهو الشرط الثاني، مخلصا في ذلك الاسلام والاستسلام، ولا يكون محسنا الا اذا كان متبعا لشرع النبي عليه الصلاه والسلام. بلى، من اسلم وجهه لله، امن به واخلص له وهو محسن، في ذلك الاستسلام يتبع شرع النبي عليه الصلاه والسلام، لا يحسن هواه ولا عرفه ولا عادته ولا شيئا من الاشياء فيما يقوم به في هذه الحياه. بلى، من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهكذا يقول الله جل وعلا في سوره النساء فهذا المعنى: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن اتبع مله ابراهيم حنيفا اتخذ الله ابراهيم خليلا. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وامن به واخلص العمل له وهو محسن في ذلك الايمان والاستسلام لذي الجلال والاكرام، فيتبع شرع النبي عليه الصلاه والسلام واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا ويحق لذلك النبي المبارك ابراهيم خليل ربنا العظيم على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه ان يكون خليلا لله. وقلبه للرحمن بشهاده القران اذ جاء ربه بقلب سليم، وبدنه يلقى في النيران وماله يكون للزيتان، وولده يقدمه للقربان. اما يحق لهذا الانسان ان يتخذه ربنا الرحمن خليلا؟ بلى، واتخذ الله ابراهيم خليلا. بلى، من اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. وقد اشار الله الى هذه الشروط الثلاثه في ايه الكفار، وقال جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أراد الآخرة، أراد الثواب عند الله في الآخرة دون حظ دنيوي، وهذا هو الإخلاص لله. وسعى لها سعيها، أي العمل الصالح المأخوذ من شرع النبي صلى الله عليه وسلم الموافق لهديه في جميع شؤون الحياة. فحذار إخوة الكرام أن يخطر ببال واحد منا أن العمل الصالح قاصر على العبادات. لا، جميع ما يجري في هذه الحياة ينبغي أن يكون مأخوذا من مشكاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب شرعنا كما قلت في عقائدنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا وآدابنا، في في عقوبتنا لغيرنا وجهادنا وحبنا وبغضنا لا يخرج شيء عن حياتنا الا بحسب شرع نبينا عليه الصلاه والسلام. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها اي العمل الصالح المشروع وهو مؤمن بالله فاولئك كان سعيهم مشكورا. فهكذا اشار الله جل وعلا الى هذه الشروط في سوره الكهف ايضا كمان. فمن كان يرجو لقاء ربه امن به، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا وهو العمل المشروع فلا يشرك بعبادة ربه أحد، وهو العمل الخالص لله. آمن بالله وعمل صالحا وبرئ من الشرك فصار العمل خالصا لله لا يشاركه فيه غيره، فهذا يرجو لقاء الله ويأمل رضوانه وثوابه سبحانه وتعالى. هذه الشروط الثلاثة لقبول العمل عند الرحمن: إيمان بالله واتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وإخلاص لله. هذه الشروط الثلاثة تضمنتها كلمة الشهادة التي هي أوجب واجب وأول واجب وآخر واجب وأفضل واجب، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله إيمان به وإخلاص له، هو المألوه الذي نعبده ونفرده بعبادتنا وتعظيمنا ولا نقصد غيره في حياتنا سبحانه وتعالى. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الإمام الذي نتبعه ونلتزم بهديه في جميع شؤون حياتنا ولا نحتكم إلى شرع غيره. لا إله إلا الله لا مألوه لا معبود بحق في هذا الوجود سواه. فحصل الإيمان والإخلاص بالركن الأول من الشهادة، بالكلمة الأولى من الشهادة، باللفظة الأولى منها إيمان به وإخلاص له. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هو إمامنا فلا نقتدي بغيره، عملنا يكون على حسب شرعه، إيمان بالله إخلاص الله اتباع لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط الثلاثة بأدلتها المتقدمة يمكن أن يوجزها في كلمتين اثنتين أذكرهما وأختم بهما هذه الموعظة المباركة. هاتان الكلمتان أشار إليهما الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، فقال: دين الله جل وعلا يقوم على كلمتين اثنتين، لا يقبل الله جل وعلا عملا دون التحقق بمدلولهما. إياك أريد بما تريد، إياك أريد، آمنت بك وأنت معبود، عبادتي لك على حسب شرعك الذي جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. إياك أريد لا إله إلا الله، بما تريد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله برحمته التي وجعت كل شيء أن يجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا. ونسأله أن يرحم آباءنا وأمهاتنا ومن علمنا وتعلم منا، وأن يرحم جميع المؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.